والفرائض، فهنالك تنوع. ما أدري يا شيخ العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟ كان المشايخ الأول قبل فتح الجامعات والمدارس الرسمية كانوا يعنون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو. هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونه لأجل أهم الأمور العقيدة، ثم تفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي وما يبعين على ذلك من كتب اللغة وكتب النحو. كانوا يعنون بهذا كثيرا بأصول الفقه ومصطلح الحديث. أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة كان في الغالب تقرأ كتب مطولة بهذا، مثل تاريخ ابن كثير وسيرة ابن هشام، مثل خصوصا السيرة الشيخ عبد الوهاب ومن عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بصفة قراءة عامة يستمعها الطلبة ويعلق عليها المدرس ما يسر الله له. ولا أذكر في هذا شيئا مختصرا كنا نقرأ ذاك الوقت، وإنما غالب ما يقرأه الطلبة ذاك الوقت هما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه مصطلح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه ويدرسه العلماء ويحفظه له الطلبة. أما الآن تغيرت الأحوال، لما فتحت الجامعات والمدارس الرسمية صار درس البلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن، دعت الحاجة إليها بسبب توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس ووجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تدرس المدارس الآن، وهي تعين على العلوم الشرعية. نحن معلوم تعلم باللغة حناية بالبلاغة، كل هذا ينفع الطالب. وأما الجغرافيا فينفع أيضا في أمور الدنيا تعلمها كثيرا، هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي مسائل أخرى له فائدة. المقصود أن تنوع المواد لأجل حاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما برز حضر حاجة في الناس. شيخ عبد العزيز، ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل، يعني ما هي بالضبط تحديدها؟ هل نستطيع أن نحددها؟ نعم، كنا نحفظ بلوغ المرام، الحافظ بن حجر وفي كتاب جيد مفيد محرر، عمدة الحديث الحافظ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سلم المقدسي رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تزيد على 400 قليلا، 400 حديث قليلا، وهي من الصحيحين، جمعها من الصحيحين رحمه الله. وهناك أشياء قد نوقش فيها قد تكون لأحد أحد الشيخين البخاري ومسلم ليست في الصحيحين، ولكنها قليلة. والغالب مثل ما قال رحمه الله لما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكذلك 40 نووية وتتمتها لابن رجب جميع 50 حديثا كان مشايخ يدرسونها أيضا من كتب الحديث. وهكذا منتقى المجد بن تيمية رحمه الله كان يدرسه المشايخ ويقرأه الأخوان، بعضهم يقرأه نظرا وبعضهم يقرأه حفظا. وكذلك هذا مستقنع في الفقه مصطفى مقنع، وهذا هو الأغلب. وفي الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتهى في الفقه والروضة لصاحب المولي الموفق رحمه الله روضة الناظر في الأصول، مصطلح الحديث لحافظ نخبة الفكر وشرحها وألفية الحديث العراقي، كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو ألفية المالك لكبار الطلبة والمتوسطين يقرأون قطعا من هشام، والمبتدئون يقرأون الأزهرية، وكنتم من قرأ هذا على شيخنا الشيخ محمد شيخنا العلامة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، قرأت عليه الأزهرية كثيرا، وعلى الشيخ حمد الفارس فيها أيضا، وقرأت عليه رحمه الله في قطع الندى، وهكذا في الألفية أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله رحمة الله. نعم، كانت تحفظ المتون يا شيخ؟ كانت تحفظ المتون واعتنى بها. قال شيخنا رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد بذلك لما في حفظ الفائدة العظيمة. وهو يفتح الذهن الحقيقة. نفعه كبير. نعم. وهو يعني فيه قال بعضهم ليس بعلمي ما هو قبطه، ما العلم إلا ما وعه الصدر. يعني الحفظ أساس عظيم للعلم، لما عنده علوم محفوظة قد يضعف يعني التماس المسائل وحفظ لها وقدرته على استخراج المسائل، لكن إذا كان عنده أصول للفقه والحديث تعينه على التماس المسائل من مرامها. والمشكلة شيخ العزيز هو الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد، ولهذا قل العلم، ولهذا قل العلم، لا تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه وماجستير، ولكن علمه قليل لأنه نسي ذلك، ما حفظه واشتغل عنه مشاغل أخرى من الأعمال، فيقل العلم. والعلم يحتاج دائما إلى الحفظ وإلى مدارسة وملاكرة بينه وبين الزملاء ومراجعة الكتب والعناية في المكتبة، كل هذا يحتاج طالب العلم. إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلوم بالأعمال الإدارية أو بأشياء أخرى تشغله عن المطالعة والمذاكرة يقل العلم وينسى كثير منه. ومن أعظم ما يعني ما يعين الطالب الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه، هنا يعتني بالعمل ويكون مثالا عاليا في المحافظة على ما وجب الله والبعد عما حرم الله والعناية بالصلاة في الجماعة والعناية بالأمر بالمعروف ما منكر والدعوة إلى الله ونصحة إخوانه من الزملاء وغيرهم. كل ما كان طالب العلم أعنى بها الأمور كان أكبر وأكمل لتوفيق الله له وحفظه لما علم ونشره العلم. وهكذا المذاكرة مع زملائه وعدم التكبر، كن يذاكر مع الزملاء ويسألهم عما أشكل عليه ويفيدهم ويفيدونه، وهكذا العناية بالمدرسين وكن يسألهم ويتواضع ويذل بين أيديهم حتى يستفيد منهم، كل هذا من أسباب التحصيل. فإذا بلي الإنسان بالإعراض أو بالتكبر يقل محصوله من العلم وربما نسي ما لديه عقوبة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول. صحيح، كل هذا صحيح، لكن لا أذكر سنده، لكن صحيح المعنى، صحيح المعنى صحيح. وكان رحمة الله عليه ورضي الله عنه يجلس على أبواب كبار الصحابة حتى يخرجوا ما يكلفه، فإذا خرجوا شق عليهم جلوس عند الباب فقال طمأنهم وقال أنا قصدي العلم، فكان يتبعهم ويمشي معهم حتى يسألهم عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت مع عبيد بن كعب وأشباههم رضي الله عنه. إن هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نزلتها، أنا أنصح بها جميع الطلبة وجميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم عما يهم من المسائل، وأن يبحثوا مع الزملاء ويذكروا الزملاء عما أشكل، ويفيدوا أيضا الزملاء عما لديهم. هكذا ينبغي الطالب العلم. ومن أهم ذلك أن يعمل بعلمه وأن يتقي الله بذلك وأن ينصح لإخوانه وأن يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يرفض في أي مكان كان حسب الطاقة. جزاكم الله خير. سمحت الشيخ، بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الأخذ على المذاهب، ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟ لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعة كلام أهل العلم، كل هذا خطأ. التقليد منكر ولا يجوز، الذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربهم من الخير ومن هو أعلمهم في ظنه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس حتى يسأله عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولو بالسفر إلى بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم الواجب عليه أنه يجتهد في ترجيح الراجح بالدليل في مسائل الخلاف، أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه الالتزام بها، أما مسائل الخلاف الواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويعظم علمه إلى علمه. أما يلتفت العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم، وقد يقع في جلات كبيرة وأخطار عظيمة. فإن العلماء هم رأس الأنبياء، وقد بسطوا العلم رحمة الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم بسلموني الموفق من قدامه ومشرح المهذب النووي تتمته، مثل الكتب الأخرى مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب القيم، كتب الحديث الشريف، كتب الإجماع وخلاف لابن حزم وغيره، كل هذه يستفاد منها. وينبغي لطالب العلم أن لا يستغني عنها أبدا، بل يستفيد منها

مثل من يسمع كلمة النابية أو يستهزئه بعضهم لا يضر. الرسل خلطوا الناس فصبروا، لكن كون يحضر المنكر هذا بحث آخر، لا يحضر المنكر. نعم. هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. هذا فيه أداء، فيه إجمال، ليس مسلم بكل الوجوه، ويسلم بعض الوجوه. يتم في السؤال يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام، والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز. ما رأي سماحة؟ التعاون مع الجمعيات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفروعية التي يسوق بها الاجتهاد، هذا لا بأس. أما التعاون مع الرافضة أو مع الصوفية المنحرفين لا، ما يصح التعاون، إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله. أما خضاع وخالطتهم والتعاون معهم لا يشبه أنها أن راضون بما هم عليه من المنكر والبدعة، هؤلاء يجب هجره. كل من أظهر بدعة يجب هجره، أو أظهر منكر يجب هجره إذا لم يستجب. هكذا درج السلف الصالح رضي الله عليهم على هذا، لأنك إذا خالطت صاحب البدعة أو صاحب المنكر الظاهر ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راض ببدعته وراض بمنكره ومتفاهم في ذلك. الشريف أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد. ما رأي سمح الشيخ؟ الذي أعلم أنهم يستغلون الآن ويوزعون أشرطة كثيرة لشائر المملكة وغير المملكة، ولا اسم الله يعينهم على ما هو أفضل. لا عليك جزاك الله خير. والله أسئلتنا سمح الشيخ كثيرة، فيها بركة، مرة أخرى إن شاء الله. جزاك الله خير، إحنا أتعبناك، إنما لا يكفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا. الله يوفقك. ونشكر الإخوة المستمعين على استماعهم، وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. مرة أخرى. طيب نفسك مع الشيخ في موعد آخر حتى هو فعلا لو تم إن شاء الله. نعم نفسك، ويكون في رجب إن شاء الله بعد شهر في أول رجب إن شاء الله. طيب بعد شهر ليلة الخميس أول رجب، ليلة الخميس أول ليلة من رجب يقال لها ليلة الخميس. إن شاء الله تتصلون قبل أن تأتي أن يصير عندنا خبر يوصل من موعد. نعم أحسن. نعم. يكون مقدما قبلها بأيام. نعم. لا بأس بعد شهر إن شاء الله، أحيانا وإياكم، لأن عندي أشياء مؤجلة أن حبيبي حق فيها. جزاك الله خير، يعني قبل شهر ما يمدينا ناخذ منك شيء. لا لا بركة شهر. طيب جزاك الله خير، ولا حي أفضل يطلع كل شيء. نعم. ها؟ مع مصر كثير. لا ما خلاص هذه إلا ما خلاص حقته بشعبان، حقته بشعبان أيها شهرية. نعم شهرية بإذن الله تعالى إن شاء الله يوفق الجميع. الله يوفق تمسها أيضا من عشر زهر ولا قد من عشر زهر. أنا وطهر معزوم عشر، اللي معزوم يتعشى، اللي معزوم يتعشى، والمعزوم معلوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.